ثم قال والنفاس وهو الموجب الخامس، أليس كذلك؟ وهو الموجب الخامس. فمتى ما طهرت النفساء ولو قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تغتسل، لأن المتقرر عند العلماء أن أحكام النفاس كأحكام الحيض إلا بدليل فاصل. كل حكم ثبت في الحيض فيثبت في حق النفساء إلا بدليل فاصل.